بكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ما كذب الفؤاد ما رأى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى ولقد رأى ولقد رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ خلق الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا صدق الله العظيم الفاتحة